أن التوسل بالأموات والغائبين كل هذا لا يجوز. أما التوسل بالأحياء أي بدعائهم بأن أقول ادعو الله لي فأدعو الله لك أو أن تدعو الله لي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعمى هذا لا بأس به والله أعلم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلة واستفسارات المستمعين. مبشر مشبب مبشر الأسمري من أبها، وسائل لم يذكر اسمه يسأل عن حكم الإنزال في نهار رمضان، والسائل عبد الله مساعد الزهراني الدمام، فهد أحمد قرني من الدمام. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونشكره على هذه الإجابات الطيبة القيمة. ونحن نشكركم ونشكر الإخوة المستمعين.